الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أوجب على كل مستطيع الحج، وبين أن الإعراض عن أدائه مع القدرة عليه كفر، فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على كل من بدأ في مناسك الحج والعمرة أن يتم كل منسك منهما دون أن يتم واحد ويترك الآخر، فقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله حج بأمته وعلمها المناسك والواجبات والسنن، ثم وقف صلى الله عليه وسلم وسط الأمة وقال: خذوا عني مناسككم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن حديث اليوم يتركز حول الكيفيات التي يمكن للمسلم أن يؤدي بهما أو بواحد منهما الحج والعمرة. وحين نقول الكيفيات يعني الطرق، يعني الحالات التي تؤدي بها الحج والعمرة. لكي يتضح هذا الأمر نضرب مثلا بالصلاة، لأن الصلاة أمر ممارس يومي، لكن الحج لا يمارس إلا في أماكن مخصوصة وفي أشهر مخصوصة وعلى كيفية مخصوصة. نقول إن مثلا من الممكن للمسلم أن يصلي صلاة الوتر بطرق ثلاثة. صلاة الوتر، ركعات الوتر الثلاثة التي يصليها المسلم بعد صلاة العشاء وبعد أن ينتهي من صلاة ركعتي سنة العشاء البعدية، يبقى عليه ركعات وتر ثلاثة، يستطيع أن يؤدي هذه الثلاث بكيفيات ثلاثة. يمكن لك أن تصلي الركعات الثلاث بتشهد واحد، يعني لا تجلس في وسط الركعات الثلاثة حتى تأتي بعد انتهاء الركعة الثالثة فتتشهد ثم تسلم. هذه كيفية أو طريقة من طرق صلاة الوتر. يمكن لك في الطريقة الثانية أن تصليهما كصلاة المغرب، يعني ركعتين تنونية واحدة، وتصلي ركعتين وتتشهد التشهد الأوسط ثم تقوم فتأتي بالركعة الثالثة وتتشهد التشهد الأخير وتسلم. لك أن تصلي الوتر بكيفية ثالثة وهي أكثرها ثوابا، فتصلي ركعتين من الوتر وحدهما وتقرأ التشهد وتسلم، ثم تقوم فتنوي ركعة واحدة وتتشهد بعدها وتسلم. دي كيفيات ثلاثة صلاة الوتر. يبقى كده نقدر نفهم كيفيات أداء الحج والعمرة. نخش بقى عشان نفهم كيفية أداء الحج والعمرة. بعد أن يغتسل المسلم قبل الاغتسال عليه ان يقص شعره وان يقلم اظافره وان ينظف جسده من الشعور التي يمكن ان تسقط في اثناء اداء مناسك الحج، ثم يقوم بالاغتسال والتطيب. بعد الاغتسال والتطيب يلبس ملابس الاحرام، وهذه الملابس هي ازار ورداء لا مخيط فيهما. الازار يلف به وسطه الاسفل، والرداء يلف به وسطه الاعلى او الجزء الاعلى من الجسد، على ان يكشف ذراعه اليمنى مع كتفه اليمنى كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. بعد ان يلبس ملابس الاحرام يأتي لامر النية. النية في الحج والعمرة اما ان تكون عندك القدرة على ان تذبح هديا، او ليس عندك قدرة على ان تذبح هديا. لذلك قال العلماء من منطلق القرآن ومن منطلق فعل النبي عليه الصلاة والسلام ان الكيفيات التي يمكن للمسلم ان يؤدي بهم الحج والعمرة ثلاثة. الكيفية الاولى وهي كيفية التمتع، بعد ما ينوي بعد ما يلبس وحيه يقول اللهم اني قد نويت الحج والعمرة معا على طريق التمتع، فيسرهما لي وتقبلهما مني يا رب العالمين. وهذا الانسان تكون نيته في اشهر الحج، يعني في شوال او في ذي القعدة او في العشر الاوائل من ذي الحجة، يدخل بملابسه فيفعل افعال العمرة، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، يبقى هو احرم ثم طاف بين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق او قصر، وبذلك تنتهي افعال العمرة بالنسبة له. بعد هذا يخلع ملابس الاحرام ويلبس ملابسه العادية الى ان يأتي يوم عرفة، فيحرم بالحج من مكان اقامته وينتظر حتى يأتي وقت الوقوف، فيقف على الجبل ولو جزء يسير قبل غروب شمس عرفة وجزء يسير بعد غروب شمس عرفة. يعني لا يشترط ان يقف المسلم على جبل عرفات اليوم كله، بل له ان يقف جزءا يسيرا قبل غروب الشمس وجزء يسير بعد غروب الشمس، ثم ينزل من عرفة الى المزدلفة ليصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، يعني اخر المغرب مع العشاء، ثم يبيت في منى ليلة العيد ليصبح بعد شروق شمس يوم العيد، فيرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يتحلل من احرامه التحلل الاكبر، بمعنى انه يباح له كل شيء ما عدا لقاء النساء ما عدا الجماع. ثم يأتي بعد رمي جمرة العقبة فيرمي جمرة الجمرات الاخرى في اليوم الثاني والثالث من ايام العيد، ثم يأتي ويطوف طواف الافاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل التحلل الاكبر ويباح له ما كان محرما عليه. هذه هي الكيفية الاولى والتي اشار اليها الحق سبحانه وتعالى في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. دي الكيفية الاولانية اسمها كيفية اداء الحج والعمرة على طريق التمتع وهي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات. الكيفية الثانية هي كيفية الإفراط، انك انت بعد ما تغتسل وتلبس ملابس الإحرام تقول اللهم اني قد نويت الحج فقط، لانك انت ما معكش فلوس عشان تشتري حج، فتقول اللهم اني قد نويت الحج فقط فتقبله مني ويسره لي يا رب العالمين. ثم تأتي عرفة فتقف بها، وبعد عرفة تنزل الى المزدلفة فتصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم تبيت في منى، ثم تصبح في صبيحة يوم عيد الاضحى لترمي جمرة العقبة الكبرى، ثم تتحلل التحلل الاصغر اي يباح لك كل شيء ما عدا جماع النساء، ثم ترمي الجمرات الباقية في اليوم الثاني والثالث، ثم تسعى وتطوف طواف الإفاضة، ثم تتحلل من إحرامك، وليس عليك هدي في هذه الحالة. إذا أردت أن تفعل عمرة بعد هذه بعد الإفراد بالحج فلك أن تخرج إلى مكان يسمى التنعيم فتغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتنوي العمرة، ثم تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتتحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير، وليس عليك دم في هذه الحالة، لأن العمرة جاءت بعد الحج وليست إيه وليست قبله. الحالة الثالثة والأخيرة هي حالة القران. القران معناها انك انت بعد الاغتسال في النيحة تقول ايه اللهم اني قد نويت الحج والعمرة معا على طريقة القران فتقبلهما مني ويسرهما لي يا رب العالمين. ثم تطوف، وهذا الطواف ينوب عن الحج والعمرة، يعني يبقى للحج والعمرة، وتسعى، وهذا السعي للحج والعمرة ايضا معا، ثم تقف بعرفة، ثم بعد انتهاء الوقوف بعرفة تنزل الى المزدلفة فتصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ايضا، ثم تنزل الى منى، ثم تصبح بعد ان تبيت بمنى فترمي جمرة العقبة الكبرى، ثم تكمل بقية رمي الجمرات في الايام الثلاثة، ثم تطوف طواف الافاضة وتذبح ان كان وتذبح هديك، لانك عليك هدي في هذه الحالة كما في الحالة الاولى. هذه هي الحالات الثلاثة التي اشار اليها القرآن وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك ان تفعل اي حالة زي ما قلنا في صلاة الوتر، ان انت يباح لك تصليها بالطريقة الاولى، ويباح لك ان تصليها بالطريقة الثانية، ويباح لك ان تصليها بالطريقة الثالثة، فيباح لك ايضا ان تحرم بالحج عن طريق التمتع، على طريقة التمتع او على طريقة الافراد او على طريقة القران. لكن هناك شروط بالنسبة لمن يريد ان يحرم بالحج على طريقة التمتع. ما هي هذه الشروط التي اخذها العلماء من الآية الكريمة التي يقول الله فيها واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. الآية دي العلماء خدوا منها شروط للمتمتع. قالوا لا بد، اول شرط لا بد وان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، يعني لازم تكون الحج والعمرة بالنسبة للي حيين وعلى طريقة التمتع لازم يبقوا في سنة واحدة. انما مثلا اللي عمل العمرة في رمضان وتنوعد هناك في الأماكن المقدسة حتى أحرم بالحج فليس متمتعا. ليه؟ لأن الشرط الثاني أن تكون الحج والعمرة في أشهر الحج، إن العمرة يعملها فيه في أشهر الحج. الشرط الثالث أن تتقدم العمرة على الحج، يعني يعمل العمرة الأول زي ما فصلنا في حالة التمتع وبعد كده يعمل الحج. إنما لو عمل الحج لوحده وبعدين عمل العمرة لوحدها وخرج يبقى في هذه الحالة ليس متمتعا، وإنما هو إيه؟ وإنما هو مفردا. شرط الرابع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، يعني ما يكونش من إيه؟ من أهل مكة، لأن أهل مكة ليس لهم أن يحرموا على طريقة التمتع، أما أهل المدينة فلهم أن يفعلوا ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأخير أن يحرم من محل إقامته بمكة، فإن خرج إلى الميقات وأحرم منه فلا يسمى متمتعا. طب يقول لك ربنا بقى جاب هدي على المتمتع وعلى القارن، إنما المفرد معلش هاد ليه؟ صلى على الرسول. يقول لك يا سيدي لأنك أنت بالنسبة للقارن ربنا ادلك فرصة إنك أنت تأدي الحج والعمرة في سفرية واحدة واعمل واحد، يعني زي ما قلنا الطواف بينفع للحج والعمر، السعي بينفع للحج والعمر، الرمي بينفع للحج مثلا لان العمر ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش رمش. الوقوف بعرف بينفع للحج والعمره وان كان العمره ليس فيها ايه؟ ليس فيها وقوف بعرف. فانت ما دام ربنا اباح لك انك انت تادي الحج والعمره في سفريه واحد وفي ايام معدوده يبقى في هذه الحاله نعمه ولا مش نعمه؟ هذه نعمة. النعمة تحتاج إلى شكر المنعم، النعمة تحتاج إلى شكر المنعم. الشكر له هتعبر عنه ازاي؟ بأن تريق دما كما أمر الله، بأن تريق دما كما إيه؟ كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالك لأن فيه ابن عباس بيقول إيه؟ ثلاث آيات مقرونة بثلاث، ثلاث آيات مقرونة ثلاث حاجات مقرونة بثلاث حاجات، فلا يصح فعل إحداهما دون الأخرى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا قبول لطاعته. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر ولم يشكر لوالديه يبقى فشكره لله غير مقبول منه، لأن والديه هما السبب في وجوده بعد أمر الله وأخذ الله عز وجل في الأسباب بين يدي خلقه سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسان. قال لك الحاجات دي مقرونة ببعضه، فلا بد من أن يكون هناك مجرد وجود نعمة لا بد أن يكون هناك شكر، أو رفع نقمة لا بد أن يكون هناك لا بد أن يكون هناك شكر. طب والهادي في التمتع ليه؟ قال يا سيدي هو أنت دلوقتي لما تحرم أنت بالحق وبعدين لما تحرم بالعمر في شوال مثلا وتعمل العمرة في ساعة وتروح على الملابس بتاعتك وتعيش عيشتك العادية وتيجي تحرم بالحج يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم الترويح، يبقى دي ربنا اباح لك انك انت تعيش العيشة الطبيعية من اول شوال او من يوم 20 شوال لغاية ما جه 8 ذي الحجة. يبقى ده فيه تيسير ولا ما فيه شيء؟ فيه تيسير. طب ورفع الحرك في الشريعة الإسلامية في كل مظاهر العبادة نعمة ولا نقمة؟ لا نعمة. النعمة تحتاج إلى شكر المنعم، نعم الشكر لابد وأن يكون بإراقة دم من الدماء التي طلب الله من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يريقها في أثناء تأديته لمناسك الحج والعمر. هذه الكيفية المناسك وأدي العلة في إجاب عملية الذبح. طبعا أنا حججت عن طريق القران او حججت عن طريق التمتع فعلي هاتش علي هاتش. طب انا ما معيش فلوس، الفلوس نفذت، او ما عندتش لاقي الهدي هناك مش خارج الشريف لان نفذ العادة الموجود هناك وانتهى، فماذا افعل؟ يعني عجزت عن الهج لاي سبب من الاسباب. في هذه الحالة ربنا يسر، قال ايه؟ فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وسبعة اذا اذا رجعتم وبعدين يقول تلك 10 كاملة. واحد يقول لك الله، هو ربنا ما قال 7، قال 3 وقال 7. طب ما هو معروف يا اخي ان 3 و7 كام 10. طب ربنا ما يكرر تاني في الكلام ليه؟ قول تلك 10 كاملة. قال لك لا، ان الله سبحانه وتعالى اكد على كلامه وعلى الامر بصيام هذه الايام 10، فجمعها بعد ان جاء بها متفرقة ليؤكد على ان صيام الايام 10 بديلة عن هدي التمتع وبديلة عن هدي القران، وليست الايام 3 لشيء والايام 7 لشيء اخر. لان لو ربنا ما قالش تلك 10 كاملة كنت انت ممكن تقول الله هم 3 ايام دول عشان ايه؟ هو انا حلفت يمين؟ ما هو اللي بيحلف يمين بيبقى عليه صيام 3 ايام لما يكون عاجز عن الاطعام او عاجز عن الكسوة او عاجز عن ان يعتق رقبة، بينتقل الى عملية الايه؟ لعملية الصيام في اليمين. خدوا بالكم، لانه الفتوى الشائعة كده بين الناس، اما تروح تقول لواحد انا حلفت يمين على المصحف ورجعت فيه، يقول لك يا اخي مش مشكلة، يبقى روح صوم 3 ايام وخلاص. قلت كذا مرة ان الفتوى بهذه الطريقة خاطئة تماما، خطأ تماما. ليه؟ لان ليس كل انسان اخطأ في يمينه او حنس في يمينه مطالب بالصيام فقط، مطالب بالصيام. الصيام لا يأتي الا بعد العجز عن الاطعام او بعد العجز عن كسوة المساكين 10 او بعد العجز عن عتق الرقبة. طب ما فيش عتق رقبة دلوقتي، يبقى فيه اطعام وفيه ايه؟ وفيه الكسوة. اللي يجي يسأل ما تقولوش صوم 3 ايام، لانه هو ممكن يكون عنده القدرة على ايه؟ على انه يطعم ويكسو. فمن لم يجد، قال اللي يعجز عن واحد من اللي من الثلاثة اللي فاتهم، يبقى ايه؟ يبقى عليه ايه؟ عليه صيام الايام الايه؟ الايام 3. فاذا كان برضو فمن لم يجد، يعني من عجز عن تقديم الهج، فعليه صيام 3 ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طب صوم الايام 3 في الحج انت في عرفة، طب ما عرفة هيصادفني. نقول لا، في هذه الحالة لابد وان يتنبه من عليه صيام الايام 3 في الحج ان تكون قبل يوم عرفة، 6 و7 و8 من ذي الحجة. عايز يصوم هناك هيصوم 7 و8 يوم 6 و7 و8 من ذي الحج، ملوش دعوة بعرفة. ليه؟ لان الحاج الذي يرتبط او المتلبس بملابس الاحرام ويؤدي مناسك الحج ليس عليه صيام يوم عرفة، مش مطلوب منه صيام عرفة. امال اللي مطلوب منه صيام يوم عرفة مين؟ اللي قاعد هنا. ليه؟ قالوا لان هذا الامر شغل اذهان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على جبل عرفات، فتناقش هل رسول الله صائم ام ان النبي لم يصم هذا اليوم، وكان اليوم يوم ايه؟ يوم عرف. فقالت ام الفضل بنت الحارث زوجة سيدنا العباس رضي الله عنها وعن آل بيت رسول الله قاطبة، قالت ايه؟ انا ساكفيكم هذا، يعني هحللكم المشكلة دي. قالوا هتعمل ايه؟ فاخذت قدحا من لبن، يعني كوباية كبيرة مليانة لبن، وذهبت الى رسول الله حيث يقف على جبل الرحمة، على اعلى قمة جبل عرفة، على اعلى قمة ايه؟ جبل عرفة. وبعدين اعطت رسول الله قدح اللبن. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان النبي في مقام التعليم وفي مقام الارشاد، فلا بد وان يعلم الناس بطريقة عملية. فاخذ رسول الله قدح اللبن ورفعه بيده الى اعلى حتى رآه اهل الموقف جميعا، ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم، ليعلم اهل الموقف ان رسول الله مفتون بعرفة، لانه يقف على ارض عرفة، فمن كان واقفا فليس عليه صيام في يوم عرفة، اما من لم يقف بارض عرفة فيسن له ان يصوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. هكذا ايها الاخوة رأينا يسر الشريعة الاسلامية، ورأينا ان القرآن ليس فيه تكرار، وانما في القرآن تأكيد وزيادة ايضاح وبيان، وخاصة بعد البيان الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما في القرآن بواسطة احاديثه القدسية المروية عن ربه، وبواسطة احاديثه النبوية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، استجابة لقوله سبحانه: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا زلتم منصورين على اعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فان تركتم سنتي سلط الله عليكم من يخيفكم، فلا ينزع الخوف من قلوبكم حتى تعودوا الى سنتي او كما قال ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله، ارسله الله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن المسلم بقوامه بتلك الأعمال في تلكم البقاع المقدسة والأراضي التي شرفها الله عز وجل وكرمها لسببين: السبب الأول جعل فيها الحرم الآمن، السبب الثاني جعل فيها جسد النبي الطاهر الذي كرم الله المدينة بسببه فجعلها خير بقاع الأرض، وكرم مكة فجعلها أول بيت وضع للناس، وجعل فيه الأمن والسلامة والأمان إلى يوم القيامة إن شاء الله. إذا قام المسلم بهذه المناسك على الوجه الأكمل وعلى قدر طاقته وفهمه، فإن له بهذه المناسك ثوابا عظيما من قبل الله تبارك وتعالى، بشرط إخلاص النية وطهارة الطوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الثواب العظيم في مناقشة طريفة دارت بينه وبين رجل من ثقيف ورجل من الأنصار رضي الله عن الجميع. جاء رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما من ثقيف والاخر من الانصار، فقال: يا رسول الله جئنا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئتما اخبرتكما عما جئتما تسألان عنه، وان شئتما سكت وتكلمتما انتما. فتعجب الرجلان، الرسول يعرف الأسئلة قبل ما هنتكلم احنا ازاي؟ من الذي علم رسول الله؟ ومن الذي كشف للرسول غيب الصدور حتى اعلنه بان هذين الرجلين الثقفي والانصاري جاء ليسأل عن ثواب خطوات الحج والعمرة او اعمال الحج والعمرة؟ انه الله، انه الله القائل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. فقال الرجلان: تكلم انت يا رسول الله، لانه في تعجب واستغراب، كيف يعلم رسول الله ما بداخل صدور هذين صدر هذين الرجلين؟ فقال الرجل: تكلم. قال الرجلين: تكلم انت يا رسول الله. فقال الثقفي للانصاري: تكلم. قال الثقفي: تكلم انت، فانت من انصار رسول الله ولك منزلة عالية عند الله لانك نصرت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت دعوتك حتى اعلى الله شأن النبي وشأن الاسلام ببركة الانصار والمهاجرين. فما كان من الانصار الا ان قال: يا رسول الله تكلم انت، انا لن اتكلم بل اريد ان اسمع منك السؤال الذي خطر ببالي انا ورفيقي وجئنا لنسألك عنه يا رسول الله. فقال رسول الله: انكما جئتما لتسألاني عن ثوابك حين تقصد البيت الحرام وما لك فيه، ثم عن ركعتي الطواف وما لك بهاتين الركعتين، ثم تسأل عن سعيك بين الصفا والمروة، ثم جئت تسأل عن وقوفك بعرفة وما لك فيه، ثم جئت تسأل عن رميك الجمار وما لك فيها، ثم جئت تسأل عن نحرك وما لك فيه. فقال: سبحان الله يا رسول الله، والله ما جئنا إلا لنسألك عن هذه الأشياء، احنا جايين من موطن السكن بتاعنا علشان نسألك عن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل حين يخرج من بيته قاصدا البيت الحرام بمكة فان الدابة لا ترفع قدما وتحط اخرى الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. واما سؤالك عن ركعتي الطواف فلك بهما ثواب عتق رقبة من بني اسماعيل، يعني من القبيلة التي كان فيها رسول الله، او التي منها نسل رسول الله، لان سيدنا اسماعيل هو جد مين؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام. اما سعيك بين الصفا والمروة فلك بهما ثواب عتق 70 رقبة من بني اسماعيل ايضا، 70 رقبة في مقابل السعي بين بين الصفا والمروة. واما وقوفك بعرفة فان الله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكته ويقول: يا ملائكتي انظروا الى عبادي قد اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدكم اني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى ولو كانت مثل الرمل او مثل قطر المطر او مثل زبد البحر، او مثل زبد البحر، يعني لو كانت حتى بعدد حبات الرمل فيغفرها الله، لو كانت بعدد قطرات المطر يعني الصوت بتاع المطر اللي بتنزل فسيغفرها الله، لو كانت بعدد زبد البحر النقط اللي بتطلع من البحر لما المية كده بتخبط في بعضها فسيغفرها الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ذبحك او نحرك فهو ذخر لك عند ربك، ذخر لك عند عند ربك، واما حلقك او تقصيرك فلك بكل شعرة حسنة من الله تبارك وتعالى، واما رميك الجمار فلك بكل جمرة ترميها رفع موبقة من الموبقات التي ارتكبتها، ثم يأتي بعد ذلك ملك من الله فيضع يديه على كتفيك ويقول لك: يا عبد الله اعمل فيما بقي من عمرك فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك فيما مضى. هذا ايها الاخوة هو ثواب الخطوات الى الحج والعمرة. وثواب ما يصرف من نفقات ومن متاعب وآلام يتحملها المسلم لكي يؤدي هذه الفريضة المقدسة العظيمة التي ساوى الحق سبحانه وتعالى المعرض عنها بالكافر والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يمكننا من أداء مناسك الحج والعمرة، وأن يهيئ لنا الأسباب لنتمكن من أدائهما في ميعادهما إن شاء الله، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا، وأن يغفر لنا في ما بيننا وبينه، وأن يشفع لنا فيما بيننا وبين عباده، وأن يجعلنا بكل خطوة نخطوها إلى البقاع المقدسة حسنة، وبكل خطوة نخطوها إلى الصلاة حسنة، وبكل يوم نصومه في سبيل الله حسنة، وبكل صدقة نخرجها لوجه الله حسنة، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يرزقنا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبعدنا عن الضلال ويرزقنا اجتنابه، إنه نعم المولى ونعم النصير. قولوا معي جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونطلب غيث ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود لمعصية أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.